وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. مما يقربهم ويؤذيهم ويكثر زادهم الصيام. ودعا نبيه صلى الله عليه وسلم وحفل وحفز على القيام، وأمرنا الله عز وجل فيه بالالتزام بكل أنواع الخير والبر وترك كل أنواع الشر والإساءة، وأمرنا أن نتزود منه فهو شكر في كل عام. وبين سبحانه أن هذا الشر إنما يكون حجة للعبد أو حجة عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حرم بركة هذا الشهر وخيره فقد حرم وهو المحروم، فإن الله عز وجل يعلم فيه من الرقاب ما لا يعلم في غيره من الشهور، وأن الله عز وجل يتجلى على عباده بكل أنواع الخيرات ويدعوهم إلى فعل كل القربات مما يجعلهم من الفائزين في الدنيا والناجين في الآخرة. هذا الشهر العظيم فضل الله عز وجل على بقية الشهور، وذلك لأنه شهر الصيام، والصيام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم أنه لا عيب له، وكما قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وبين سبحانه أنه أعد للصائمين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن الله عز وجل جعل من أبواب الجنة بابا يسمى الريان ينادى يوم القيامة أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيره كرامة لهم. والذي أعلم ما في هذا الموضع من الجنة وفي هذا الباب كما أن الصائم إنما قصر بصوته وجه الله تعالى، وهو عبادة سرية بين العبد وبين ربه، فلذا جعل الله عز وجل الثواب بين العبد وبين ربه. أعددت لعباد الصائمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الشهر العظيم الذي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم، نزل عليه القرآن في ليلة القدر كما بين ربنا تبارك وتعالى، وذلك لفضيلة هذا الشهر ومكانته عند الله تبارك وتعالى، فبعث فيه سيد الأولين والآخرين الذي كان ينتظر أهل الأرض وأهل السماء بعثته صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر المفضل العظيم القدر أنزل الله عز وجل فيه القرآن، قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو الشهر الذي نزل فيه كلام الله عز وجل هداية للبشرية ونجاة لهم من سخط الله عز وجل ومن عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. جعله الله عز وجل هدى، وجعله الله عز وجل رشد، وجعله الله تبارك وتعالى رحمة، وجعله الله عز وجل نعمة لخلقه، وجعله روحا تحيا به الأرواح والأبدان، وتحيا به الأمم، وتحيا به البشرية لهذا القرآن العظيم، فتسعد به من بعد شقاء شدة الظلمات، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. هذا القرآن العظيم نزل في هذا الشهر العظيم المبارك، فإذا فضل على غيره من الشهور بهذه الفضيلة العظيمة. هذا الصوم يملؤون المسجد ويملؤون الطرقات ويزاحمون الناس وغير ذلك. يقول ابن حجر: والصحيح انها تنتقل في كل عام، والصحيح انها تنتقل في كل عام، ولكن على المسلم ان يحافظ على فعل الخيرات وان يواظب على تحري هذه الليله بقيام رمضان كله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد عنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الليله التي سالت عنها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ارايت ان ادركتني ليله القدر او ادركت ليله القدر، فماذا اقول؟ اي دعاء اقول؟ المعلم العقيل صلى الله ورجلان متشاحنان فلا بد. من أمراضها وينقي الأرواح من أدوائها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن مما يبدا له الجبين ويحس في قلوب المؤمنين أن يأتي هذا الشهر المبارك الكريم على الأمة وعلى بلادها وقد تفرقت كلمتها وصار الناس فيها مختلفين وليس على قلب رجل واحد، بل صار بين الناس ما لم يروا قبل ذلك من العداوة ومن البغضاء على الدنيا زائلة وعلى دعاعة من الدنيا. صار الناس فيها يختلفون وصار الناس فيها يتخاصمون لأجل لا يملكونه ولا يدركونه، بل وصل الحال إلى أن يقتل الناس بعضهم بعضا وأن يريق الناس دماء بعضهم بعضا وأن يحطم الناس بعضهم بعضا ويعتدي فريق منهم على الآخرين فيسلبونهم أموالا ويوقدون النيران في دورهم ويشتتون شملهم ويفرقون جمعهم، وكل منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس هناك أحد يفرح بهذا الخصام، وليس هناك أحد يقرب لهذا النزاع إلا أعداء الدين وأعداء الأمة. هم الذين يفرحون بذلك وهم الذين يطردون لذلك، بل ويتراقصون لذلك ويشرفون النخب فرحا بذلك. والإسلام دين يجمع ولا يفرق، دين يبث في قلوب الخلق التراحم والتعاطف والتآسف والتآلف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسقم. المسلم للمسلم كاليدان يغسل بعضهما بعضا، المؤمن مرآة أخيه. وأن ننصح لكل مسلم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله، وترميل النساء وإسكان الأمهات. من الذي يفرح لما يرى دماء المسلمين تسيل كالأنهار؟ لما يقسم رجل أنه كان يضع قدمه في سيارة الإسعاف فكانت تغرس في الدماء إلى كعبيه، إلى كعبيه؟ من يفرح واحد مات، ضل الوش على السوق 5 ساعات، يحسنون الإيمان. النبي عليه السلام كان بيأمر الراجل لما يجي داخل السوق هو ماسك الحربة بتاعته أو معاه السهام إنه ما يمسكش سهم في إيده، يقول له حط ضعف في الجنان، وإن كان معاه حربة أن يلف عليها خرقة، ونهى الرجل أن يدخل السوق بسيفه صارما، قال له حط السيف في غمضه عشان ما تجرحش المسلم، عشان ما تعورش المسلم غصب عنك، برضه ما تعملش كده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل إلى أخيه بحديدة حتى لو يعمل كذا كذا، نهى عن ذلك، فلعل الشيطان أن ينزل في يديه فيجعل أخاه المصيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: دين يحرم الدماء ويحرم الاعتداء على الأموال ويحرم الاعتداء على الأعراض. نحن عرض يعني ما نزلش في الإسرائيل التانيين مش كده أعراض، أعراض من العرض أنك أنت تمسك واحد في الشرك أو تصفه بما ليس فيه أو تفضحه بشيء قد ستره الله عليه، أو أن تقول له يا منافق أو تقول له يا كافر، هذا قبح في عرضك. مش بس الاعتداء على الأعراض يعني الأرضاع والفروض، برضه السب والشك، إنك تشن على واحد ده حرام، ده عمل كذا كذا وزور حرام، زي في الدماء بالظبط، زي في الدماء بالظبط. ألا فلنعبد الله عز وجل ولنعبد إلى ديننا وإلى عقولنا وأن نحكم العقلاء والصلحاء والعلماء، فإنهم فتنة على المسلم أن يتقي.